هل فيه دليل على جواز صبغ اللحية بالسواد؟ أما صبغ اللحية بالسواد فقد دلت الأدلة على معنى جاء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى لحية أبي قحافة والد الصديق رضي الله تعالى عنهما ورأسه كالثغرة بياضا أمره أن يغير الشيء وأن يهنئه السواد. وهذا يدل على أن الشيء يغير والسنة أن يغير الصفرة والحمرة، ولكن لا يغير بالسواد الخالص بل يغير بالسواد المغلوط بالحمرة أو بالصفرة الخالصة أو بالحمرة الخالصة. وبالسنن مسلم السنن عن أبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي في آخر الزمان قوم يخربون بالسواد حراس الحمام لا يلحقون رائحة الجنة، وهذا وعيد عظيم وسنده لا بأس به. وأحمد رضي الله عنه قال صريح بمنع السواد الخالص. وأما ما يروى عن بعض السلف أنه كان يصبغ السواد فهذا محمول على أنه ما بلغه النص، محمول على أنه لم تبلغه النصوص الدالة على تحريم السواد الخالص. هذا أحسن ما يقال في حق من بلغ من روي عنه أنه يحرم السواد من الصحابة ومن غيره، أحسن من شيء يجمل عليه أن يحمل على أنه لم يبلغه النهي.